الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس قراءة مقدمة الشيخ خادم السنة وناصرها وقامع البدعة ومحذر منها الشيخ حامد الفقي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة قرطبة تحقيق الشيخ الوليد سيف النصر، عليها مقدمات جدير وحري بنا أن نقرأها لما فيها من الفوائد وبيان موضوع الكتاب ومقاصده وبيان ما يؤخذ على المؤلف وغير ذلك من الأمور والمقاصد. فهنا مقدمة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى. قد كان الشيخ عبد القادر الأرناؤوط من علماء حلب، من علماء الشام، وكان قائما بدعوة مشهود لها بالخير والنفع، فقدم هذه مقدمة يقول: أما بعد، فهذا كتاب الشريعة للإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله. ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمته بلزوم الجماعة ونهى عن الفرقة، وأمر بالاتباع ونهى عن الابتداع، حذر أمته من اتباع سنن من كان قبله من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة، وذكر ما وقع من فتنة الخوارج، ابتداء فتنة الخوارج وخروجهم على الإمام علي بن أبي طالب وكيف قاتلهم وما أحكام قتال البغاة وما إلى ذلك. قال: وقتال علي رضي الله عنه، وأنه يجب على الأمة السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين ما داموا يأمرون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الخروج عليهم درءا للفتنة وحقنا للدماء وحفظا للأمن، وأنه يجب على المسلم البعد عن الفتن وعدم الخوض فيها. الشيخ عبد القادر أخوه شعيب في بلاد عمان في بلاد الأردن، وكان الشيخ عبد القادر في بلاد سوريا. قال: وعدم الخروج عليهم درءا للفتنة، وأنه يجب على المسلم البعد عن الفتن وعدم الخوض فيها ولزوم البيوت والاعتزال عن الفتن، وهذا كان شأن السلف. وذكر بعض ما ورد في السنة من الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وأنه ينبغي ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، كما ذكر رحمه الله بعض ما جاء عن الإيمان وشرائعه وما ورد في حق تارك الصلاة عمدا وما ورد في المرجئة والقدرية والحلولية، وأن الله تعالى مستوى على عرشه فوق السماوات وعلمه محيط بكل شيء، وأن موسى كليم الله، وأنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرحمن بلا تكييف، وأنه تعالى يمسك السماء على إصبع والأرض على إصبع، وأن كلتا يديه يمين أيضا، وأنه سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وأن الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من المسلمين دون المشركين يوم القيامة، ويستثنى من ذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه بتخفيف العذاب. قال: وأن لكل نبي دعوة مستجابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، وأنه ينبغي الإيمان بحوضه الذي طوله شهر وعرضه شهر، وعليه آنية كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ويطرد الذين بدلوا وأحدثوا، أعاذنا الله وإياكم. نسأل الله أن نكون من الشاربين الواردين منهم، ونعوذ بالله من التبديل والإحداث في دين الله. قال: وبسؤال منكر ونكير، اسمان لهذين الملكين على الصحيح، وبسؤال منكر ونكير في القبر، وأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله تعالى من فتنة الدجال، وبشر بنزول عيسى بن مريم عليه السلام إلى الأرض في دمشق الشام في آخر الزمان، وأن الميزان حق، المنارة البيضاء التي سينزل عليها عيسى عليه السلام الآن موجود في شرقي دمشق. كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وصح به الحديث فإنه حق. قال: وأن الميزان حق، وأن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، بخلاف قول الجهم بن صفوان بنفيه أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا إلى الجنة، وأن أهل الجنة خالدون في الجنة وأهل النار خالدون في النار. ثم ذكر متى وجبت النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رفع له ذكره، وذكر بعض ما يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم ونشأته ورضاعه ومبعثه وصفته في الكتب السماوية السابقة، وأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وإمام المرسلين، وأنه رحمة العالمين، وأنه أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين، وذكر بعض ما يتعلق بأسمائه في صفحة ونصف، لخص لنا الشيخ مواضيع وتراجم كتاب الشريعة فرحمة الله عليه، وذكر بعض ما يتعلق بأسمائه صلى الله عليه وسلم وخلقه الكريم، وأنه صلى الله عليه وسلم اختص بالمقام المحمود يوم القيامة، كما ذكر بعض دلائل النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما شاهده الصحابة. سبق معنا أن عددنا دلائل النبوة، فمن يذكرها لنا على سبيل الإجمال؟ ذكرنا أن العلماء حصروا دلائل النبوة في 5 أمور، بخلاف الأشاعرة والمعتزلة فإنهم حصروها في نوع واحد وهو المعجزات. الأشاعرة والمعتزلة حصروها في المعجزات. معنا بارك الله فيكم الآيات والمعجزات، هذا واحد. ثانيا بشارة الأنبياء من قبله به صلى الله عليه وسلم، بشارة الأنبياء قبله به عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الثالث موضوع دعوته عليه الصلاة والسلام، موضوع دعوته ورسالته، موضوع رسالته يدعو الناس إلى عبادة الله لا إلى عبادته، يدعو الناس إلى صلة الأرحام والوفاء والحياء، يدعو الناس إلى الصدق وما إلى ذلك، هذا موضوع الرسالة. الرابع بقاء رسالته صلى الله عليه وسلم واستمرارها. الخامس حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وجميل شيمه. هذا هو الخمس، 5 أمور. هذا عد له وإحصاء على سبيل جملة، وإلا أحادها وأفرادها لا تحصى. فأما المعجزات والآيات فقسموها قسمين: آيات معنوية وآيات حسية. فأعظم ان اعظم معجزات النوع الاول القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى على قلب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي بين الدفتين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما المعجزات الحسية فهي كثيرة، منها انشقاق الخمر حتى صار في القتيل، منها تكثير الطعام، منها تسبيح الحصن، منها كون الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية من بين أصابعه، وفي رواية من أصابعه. موسى عليه السلام ضرب الحجر فخرج ماء، فبدأ أمر معهود إن احنا نشوف ماء يخرج من الحجارة، هذا ما نراه كثيرا، لكن ماء يخرج من الأصابع، مش من بين الأصابع بس، ده من الأصابع، من بين لحم ودم، هذه معجزة. معنى كون الماء يخرج من الحجر هذا أمر مشاهد كثير. معنى وأطال النفس في هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما في البداية والنهاية، وذكر معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل النبوة كثيرة يا إخوة، ألف فيها الإمام بيهقي وغيره. على كل حال ذكر العلماء هذا بخلاف ما ذهب إليه الأشاعرة في حصرهم دلائل النبوة في الآيات والمعجزات. قال وخلقه الكريم، وأنه صلى الله عليه وسلم اختص بالمقام محمود يوم القيامة، كما ذكر بعض دلائل النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما شهده الصحابة رضي الله عنهم كحنين الجدع وغيره، وذكر بعض ما يتعلق بفضائل الصحابة ردا على الشيعة والرافضة والنواصب، وبعض ما يتعلق بالرد على الرافضة، فجزى الله تعالى المؤلف الأجري خيرا ورحمه رحمة واسعة. هناك الشيخ عاصم القريوتي قدم أيضا لهذا الكتاب، قال أما بعد، فإن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وترسيخ الإيمان الحق بالله سبحانه وإخلاص العبادة إلى الله هي دعوة الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإن سيرة سيد الأنبياء والمرسلين لا تخفى على أحد في ترسيخ جوانب الاعتقاد في أصحابه رضي الله عنهم، وفي بيان ذلك لأمته بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث ولقد امتلأت كتب السيرة والسنة النبوية والمصنفات الحديثية بأنواعها بالنصوص المدللة والموضحة لكافة أصول الاعتقاد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، ومن المصنفين من أفرد في ذلك كتبا خاصة مستقلة، ومنهم من ضمنها مؤلفاته الجامعة، وأما ما أفرد منها بمؤلفات فهذه طائفة مباركة، مما طبع منها كتاب الإيمان للإمام الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة، قد حققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كتاب السنة والرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، كتاب خلق أفعال العباد للإمام بخاري، كتاب القدر للإمام أبي داود السجستاني، كتاب الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، كتاب السنة للإمام أحمد بن محمد بن عاصم النبيل، حققه أيضا الشيخ الألباني، كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي، وكتاب العرش للإمام محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وعقيدة الإمام الحافظ أبي جعفر الطبري المسمى بصريح السنة، مطبوع ومحقق ومتداول، كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال مطبوع أيضا ومتداول، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة، وكتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وكتاب الشريعة للإمام الأجري. قال: وكتاب الصفات والنزول والرؤية كلها للإمام الدارقطني. وكتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة والشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة. وكتاب التوحيد للإمام ابن منده، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، ورسالة في إثبات الاستواء والفوقية للجويني، وعقيدة أبي عثمان الصابوني وهي مطبوعة أيضا متداولة سبق معنا في هذا المسجد شرحها. كتاب الأسماء والصفات وإثبات عذاب القبر للإمام البيهقي، الذين ينكرون في هذه الأيام عذاب القبر ونعيمهم في هذا الكتاب وغيره رد على هذه الطائفة. كتاب الأربعين في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل هروي، وكتاب المختار في أصول السنة لأبي علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البنا البغدادي، والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني، وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي، وكتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي، وكتاب الرسالة التدمرية والفتوى الحموية والواسطية ومنهاج أهل السنة والجماعة والإيمان وغيرها من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب العلو للعلي الغفار للإمام شمس الدين الذهبي، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن القيم، وكتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. وأما الكتب المتضمنة لهذا الجانب فكثيرة جدا، ومن أبرزها صحيح الإمام البخاري، تضمن كتاب الإيمان وكتاب التوحيد وكتاب الاعتصام بالسنة وكتاب السنن للإمام ابن ماجه القزويني. في مقدمته، مقدمة ابن ماجه جديرة بالدراسة، مجرد المقدمة في أول كتاب حري بالإنسان منا أن يقرأها مرات ومرات، لأن فيها الأمر بلزوم السنة واتباعها، وفيها الذم لأهل البدع والتحذير منهم. قال: السنن للإمام أبي داود السجستاني، ضمنه كتاب السنة في آخر مجلد، وكتاب شرح السنة للإمام البغوي ضمن كتابه كتاب الإيمان، كما نهج في تفسيره نهج السلف، وغير ذلك مما هو منثور في بطون مصنفات الحديثية بأنواعها كثير. وهكذا لا تزال المؤلفات والدعوات إلى عقيدة السلف على مر العصور إلى وقتنا الحاضر، مما يؤكد أن هذه العقيدة عقيدة السلف ليست من بنات أفكار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأتباعه، وإنما كانوا يستمدونها من أصلها ونبعها الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن صار على ذلك، قال الشيخ عاصم: وكتابنا هذا كتاب الشريعة للإمام الحافظ المحدث الفقيه شيخ الحرم الشريف أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري البغدادي. الأجري نسبة إلى صناعة الأجر، قرية من قرى بغداد يصنع فيها الآجر، والآجر هو الطوب المحروق الذي نسميه الطوب الأحمر، وهو من أعظم المصنفات العقدية، بل يعد موسوعة من موسوعاتها لشموله واحتوائه على أحاديث وآثار كثيرة. ولقد سبق أن طبع هذا الكتاب عام كذا، يشير إلى نسخة الشيخ حامد الفقي. ويقول أخيرا أرجو أن يكون في إخراج هذا الكتاب النفيس ترشيد للجيل الجديد وتسديد في وقت ما أحوجنا فيه إلى الرجوع إلى الحق، إلى ما كان عليه محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه. وإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما أثر عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. ومقدمة المحقق يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، كما أكرر أن قراءتنا إن شاء الله ستكون في هذه النسخة التي هي نسخة دار الحديث، ولكن أثرت أن أقرأ لكم ما تضمنته هذه المقدمات لكي نسير في كتابنا على معرفة وبينة وبصيرة، ونكون عالمين عارفين بضوابط ما جاء في هذا الكتاب. أما بعد، فقد قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. جاء في بعض التفسير يا إخوة على شريعة من الأمر، أظن عن مجاهد قال: الشريعة هي السنة. والذي يظهر أن من هذا التفسير أخذ الإمام الأجري اسم الكتاب، الذي يظهر أن الإمام الأجري أخذ اسم الكتاب الشريعة من هذا التفسير للآية. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فشرع الله لنا من الدين ما وصى به نوحا والذي أرحمك الله أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه. وقد أمر الله تعالى رسوله باتباع الشريعة المنزلة عليه من ربه، ونهاه عن اتباع ما يغيرها من الأهواء لأنه قول على الله بغير علم ولم يأذن به الله عز وجل. قد أقام الله هذه الشريعة السمحة على أساس توحيد العبادة وتوحيد الطاعة، أن نكفر ونبرأ من كل مألوه سوى الله، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقد اشترط سبحانه على المؤمنين به أن يكفروا بالطاغوت أولا حتى يكون إيمانهم صحيحا، فتكون قلوبهم متعلقة به وحده، فنخلص له سبحانه عبادتنا ونجرد له ديننا علما واعتقادا وعملا وحكما له وحده، وأن نبرأ وننزه أنفسنا من كل عبادة بالأهواء والآراء والوراثة عن الشيوخ والآباء أي التقليد، وأن نجعل السلطان النافذ على قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا ما جاء به عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفوته من خلقه وخيرته من عباده محمد إمام المهتدين عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول: وقد أعلمنا ربنا الكريم سبحانه أنه يكبر على المشركين انقطاعنا عنهم. ويظهر أن هذه المقدمة مقتبسة من كلام الشيخ حامد الفقي التي قرأناها بالأمس، ونقل كذلك كلام الإمام الذهبي الذي قرأناه بالأمس نقلا من كلام الإمام الشيخ حامد الفقي من كتاب الطبقات للإمام طبقات الحفاظ للحافظ الذهبي، ذيل الطبقة السادسة وذيل الطبقة الثامنة وذيل الطبقة التاسعة، قرأنا هذا بالأمس. قال: ولما بعدت بنا الأزمان عن قرون الخيرية وتشعبت علينا الأمور وكثرت الأهواء وظهرت البدع وتحقق ما أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام من التفرق في الدين والاختلاف وغلبة الجهل وقبض العلم واندراس كثير من معالم الإسلام وضيعت الأمانة بأن وسد الأمر إلى غير أهله، وتكلم الرويبضة في أمر العامة، ونسي كثير من المسلمين حظا مما ذكروا به، فألقيت بينهم العداوة والبغضاء، وغيروا ما بأنفسهم من نعمة الله عز وجل، فغير ما بهم من توحيده والألفة والمحبة بينهم والتمكين لدينهم الذي ارتضى لهم، فأضحوا شذر مضر، هانوا على الله وخلقه، وتكالب عليهم الأعداء من كل حدب وصوب، ولسنا ولله الحمد ممن يعلق مصائبه بمكر أهل الكفر والإلحاد، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإنما ذلك من عند أنفسنا ومما كسبت أيدينا، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا وقفنا على الداء والمرض وأسبابه سهل علينا علاجه. وقد أوضح النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بوصف للداء والدواء في قوله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا إلى دينكم. فلا مخرج مما نحن فيه إلا بالرجوع إلى ديننا، والذي يتمثل في تعلم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة النقية بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم والعمل بهما، لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن في ذاك الزمن دينا ومنهجا وسبيلا وشريعة لا يكون اليوم دينا، بل ما خالف الطريق الأول فهو محدث. قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ومما يزيد الأمر جلاء قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: فإن قال قائل: أما ما يرجع إلى العقائد، فلم يجتمع أهل الإسلام على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل كل فريق يدعي دينه وينتسب إلى ملته، ويقول: نحن الذين تمسكنا بملة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعنا طريقته، ومن كان على غير ما نحن عليه كان على غير طريقته، فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فلم يجوز اعتبار هذا الذي تنزعنا فيه بما قلتم. الجواب: أن كل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كلهم مدعون شريعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعائرها، يرون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام وأن الحق الذي قام به رسول الله هو الذي يعتقده وينتحله، غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذوا التابعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله، ولا طريقة إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، ليس من طريق الحديث، لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم، فطلبوا الدين من قبله. فإذا سمعوا شيء من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم. أبو المظفر السمعاني كما نقل ابن القيم عنه في الصواعق المرسلة قال: كل أهل فن، كل أهل حرفة، كل أهل مهنة يظهرون آلاتها. يعني الطمار بيعرض الطمار، طب النجار بيمسك عدد النجار، طب الرجل اللي بيهد البيوت ده بيترى معه عدد الهدم والهد، الحداد نفس الشيء، الحذاء مع عدة. طيب أهل البدع ما بيظهرون الحديث ولا يرفعون به رأسا، إنما بضاعتهم علم الكلام والفلسفة وكلام اليونان وما إلى ذلك. يقول أهل الحديث بضاعتهم زادهم سلعتهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رفعوا به رؤوسهم. يقول كل أهل فن وكل أهل مهنة وحرفة يظهرون آلات هذه المهنة. ترون العطار بيعرض للناس العطارة أمامه، كذلك أهل الحديث بضاعتهم معروفة، وكل الناس يرغب في هذه البضاعة إلا من انتكست فطرته والعياذ بالله. يقول الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأي والكلام، وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوها على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك وفقهم عليه، وإن وجدوه مخالفا لهم تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم. فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل. إذن لم يوكلنا الله عز وجل إلى العقول، إنما أوكلنا إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. وذكر كلاما عن الأئمة رضوان الله عليهم ورحمه الله في الحث على التمسك بكتاب الله وذم الآراء والكلام وغير ذلك. يقول قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث، أو إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: ليس قوم عندي خيرا من أصحاب الحديث، لا يعرفون إلا الحديث. وقال أيضا: أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. وبنحو هذا قال أوزاعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال أبو داود: لولا هذه العصابة لن درس الإسلام، يعني أصحاب الحديث الذين يكتبون الآثار. وقال الثوري: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. وقال أبو الحسنات اللكنوي: ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا لاعتساف، يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف، فلله ضرهم وعليه شكرهم. كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. وقال ابن قتيبة: فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحق من وجهته وتتبعوه من مضانه وتقربوا من الله باتباعهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم لآثاره وأخباره برا وبحرا وشرقا وغربا، ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث لها حتى فهموا صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان عافيا، وبسق بعد أن كان دارسا، واجتمع بعد أن كان متفرقا، وانقاد للسنن من كان عنها معرضا، وتنبه عليها من كان عنها غافلا، وحكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان بحكم بقول فلان وفلان، بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان وإن كان في خلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأسس التي بني عليها كتاب الشريعة للإمام الأجر، وذكرنا أنها ثلاثة، والمحقق هنا أضاف رابعا. يقول: قام بناء كتاب الشريعة على أربعة أسس. أولها معرفة الله معرفة تثمر في القلب، إجلال الله أكبر ليعطيه حقه من إخلاص العبادة بمنتهى الذل ومنتهى الحب. الثاني معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تثمر في القلب محبته وتعظيمه على كل الخلق. الثالث معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء، أمرنا باتباع سبيلهم والاهتداء بهديهم والإيمان بما آمنوا، فقد قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد رأيت أثرا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فما رأيت أحدا يشبههم، والله إن كانوا لا يصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم مثل ركب المعزة، قد باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم، فإذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم الريح، فانهملت أعينهم حتى تبل والله ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. وهذا الأثر يعني جاء في كتاب الحلية لأبي نعيم. يقول: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. المقصود مسلمون أي العلماء أهل الحل والعقد، من ينعقد بهم الإجماع ويتم، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. وذكر كلاما عن الحسن البصري وكذا عن ابن القيم رحمه الله. يقول: رابعا من الأسس التحذير من التفرق في الدين والحرص على الجماعة، لأن المجتمع لا يهنأ بالعيش الرغد والحياة الطيبة إلا بتعاون أفراده على البر والتقوى، فيرتفعون إلى منازل السمو والكرامة والعزة في الدنيا والآخرة، فإذا هم غرقوا أو عرفوا ذلك وقدروا حق قدره لم يكن ثم خلاف يمزق وحدتهم ويبعد الشقة بينهم، بل يردون خلافهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كم الأسس الآن؟ أربع: واحد معرفة الله معرفة تثمر تعظيمه وعبادته، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام معرفة تثمر محبته وتعظيمه واتباعه، الشيء الثالث معرفة الصحابة وما كانوا عليه، الشيء الرابع التحذير من التفرق في الدين، والأمر بالاتفاق والاعتصام بالكتاب والسنة. ثم ذكر ترجمة المصنف، قال: هو شيخ الحرم الشريف الأخبار المحدث ثقة الضابط القدوة العابد الزاهد الدين الورع الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الأجري البغدادي المكي. قال: أقام وحدث ببغداد قبل 300 ثم انتقل حاجا إلى مكة سنة 300، فأعجبته فقيل إنه سأل الله أن يرزقه الإقامة بها سنة فأقام بها مجاورا 30 حتى كانت وفاته بها، وهذا من الكرامة. وكان مولده سنة 80 أو سنة 64 تقريبا. شيوخه فقد كانت له مشيخة عظيمة، وقد نشأ وترعرع بمدينة السلام والعلم ببغداد، ثم انتقل وجاور بمكة، فمكنه ذلك من لقي جمع كبير من أهل العلم الذين أخذ عنهم، فأحببت أن أفرد له مشيخة أو معجما للشيوخ، وتمنيت له لو وفقت على كتابه 80، لو وقفت على كتابه 80، كتاب يسمى 80 للحافظ الإمام الأجري، فقد قال الزركلي، كتاب الزركلي هذا ما اسمه؟ نعم الأعلام، فقد قال الزركلي عنه: جزء فيه 80 حديثا عن 80 شيخا. ولا شك أن الذين روى عنهم في هذا الكتاب العظيم الشريعة يصل عددهم إلى قرابة 80 شيخا. فقمت بترتيبهم ترتيبا هجائيا، ترجمت لكل واحد منهم ترجمة مختصرة لأني لم أترجم لهم عند تخريجي للكتاب. طيب، تلامذته قد أخذ عنه وتتلمذ عليه عدد من المشايخ والعلماء، من أشهرهم إبراهيم بن إسماعيل بن جعفر بن محمد القاضي أبو جعفر الحسني المكي قاضي الحرمين، وأحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية، وأحمد بن محمد البزار أبو بكر المكي وراه كتاب الشريعة. وقال الذهبي: روى عنه خلق كثير في مكة المكرمة من الحجاج والمغاربة والمجاورين، وقد كان حدث ببغداد قبل انتقاله إلى مكة، وذكر رحلاته وذكر مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. من ثناء العلماء عليه قال الخطيب البغدادي والسمعاني: كان ثقة صدوقا دينا. الخطيب بغدادي هيترجم له ليه؟ لأنه كان في بغداد، والخطيب بغدادي عامل كتاب تاريخ بغداد، كل من كان ببغداد من المحدثين والعلماء الفقهاء المفسرين وأهل الفتوى ومن دخلها من الحكام والأمراء والشعراء وما إلى ذلك. فالخطيب بغدادي والسمعاني كان ثقة صدوقا دينا وله تصانيف. قال ابن المنة: كان إماما ناصحا وورعا صالحا وكلامه نيرا واضحا. وقال ابن الجوزي: كان الأجري ثقة دينا عالما مصنفا. وقال ابن خلكان: صنف في الفقه والحديث كثيرا وكان صالحا عابدا. وكان يقول الحموي وقال يقول الحموي: الفقيه الشافعي. إذا كان شافعي المذهب. كان ثقة صنف تصانيف كثيرة، حدث ببغداد. وقال ابن الأثير: حافظ من المحدثين. وترجم له الذهبي رحمه الله في مواطن متعددة من كتبه، وله عبارات وألفاظ كثيرة في توثيق والثناء عليه. فقال عنه في العلو: كان الأجري فقيها محدثا أثريا حسن التصنيف، جاور مدة يعني بالحرم المكي. وقال في المعين في طبقات محدثين: شيخ الحرم صاحب التواليف ثقة. وترجم له في العبر بقوله: الإمام المحدث صاحب التصانيف وكان ثقة دينا صاحب سنة. وقال عنه بتذكرة الحفاظ: الإمام المحدث القدوة، كان علما عاملا صاحب سنة واتباع. وترجم له في تاريخ الإسلام بقوله: له تصانيف حسنة وكان من الأئمة. وقال في سير أعلام النبلاء: سير أعلام النبلاء، الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف، كان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة واتباع. وترجم له غير هؤلاء. ثم ذكر المحقق مؤلفات الإمام الأجري الكثيرة، ومنها وأعظمها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الشريعة. ويطول مقام لو أننا أردنا أن نسرد مسرد المؤلفات. ثم قال: التعريف بكتاب الشريعة، وهذا مهم جدا يهمنا في دراسته. قال: اتفقت كلمة الأئمة على تسمية هذا الكتاب بالشريعة، فنثبت اسمه هذا بأمور أقواها، أن المؤلف نفسه وسمه بهذا الاسم. الثاني: تسمية العلماء له بهذا الاسم، منهم شيخ الإسلام والذهبي وأئمة كثر. الثالث: ما أثبت على غلاف الكتاب مع اختلاف النسخ، هذا ما وقفت عليه حول اسم الكتاب. أما ما سماه به شيخ الإسلام ابن تيمية بالسنة للأجري، فالظاهر أنه قصد به تسمية موضوع. والعادة أن العلماء يسمون كتبهم في هذه الأبواب، أي في أبواب العقيدة، بالسنة، والمعنى متقارب، حتى إن الكلبي فسر قوله، نعم، قوله تعالى: على شريعة من الأمر، قال: على سنة، لأنه يستن بطريقة من قبله من الأنبياء. سبق أن قلت أن هذا التفسير وارد عن مجاهد، والصواب ما جاء هنا. قال: موضوع هذا الكتاب، هذا الكتاب يبحث فيه مؤلفه رحمه الله المسائل العقدية على منهج أهل السنة والحديث والأخر، وإن أورد المصنف قسما كبيرا في الكلام على خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وفضائل الأصحاب الكرام، وفيه الرد على أصول أهل البدع والأهواء وهم الخوارج والجهمية والقدرية والمرجئة والرافضة. قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: قال بعض العلماء الأصول التي ضل بها الفرق 7 أصول، فأهل التشبيه ضلت في ذات الله، والجهمية ضلت في صفات الله، والقدرية ضلت في أفعال الله، والخوارج ضلت في الوعيد، والمرجئة ضلت في الإيمان، والمعتزلة ضلت في القرآن، والرافضة ضلت في الإمامة. ولذلك من أصول الرافضة، من أركان الإيمان عند الرافضة الإمامة. الإمامة أركان الإيمان عند أهل السنة شيء، وعند الرافضة شيء آخر. كم الآن 7 هذه الأصول يا أخوان؟ من سيذكرها لنا؟ قال بعض العلماء الأصول التي ضل بها الفرق 7، فأهل التشبيه ضلوا في ذات الله، مثلوا ذات الخالق بذات المخلوق، والجهمية ضلت في صفات الله، والقدرية ضلت في أفعال الله، والخوارج ضلت في الوعيد في أسماء الدين وأحكام الآخرة، ضلت الخوارج، والمرجئة ضلت في الإيمان، والمعتزلة ضلت في القرآن، والرافضة ضلت في الإمامة. يقول منهج المصنف في الكتاب، ومن منهجي في هذا الكتاب غالبا، أنه يذكر مجمل اعتقاده في تراجم الأبواب، ثم يتبع ذلك غالبا بتلخيص لما سأذكره من نصوص في إثبات عقيدة سلف أصحاب الحديث، وبعد ذلك يبدأ في الاستدلال لها بما ورد من آيات قرآنية. 7 أصول كتبناها يا إخوة، عندك أخانا محمد، محمد بن علي. نعم صحيح، في الوعيد، والمرجئة ضلت في الإيمان، ما شاء الله. قال ثم بعد ذلك يبدأ في الاستدلال لها بما ورد من آيات قرآنية ثم الأحاديث النبوية، وغالبا ما يبدأ باختيار من الطرق أعلاها ومن الأحاديث أقواها عنده، ثم يتدرج إلى الأقل قوة، ثم ينتقل من الأحاديث النبوية إلى الأثار السلفية مبتدئا بأقوال الصحابة فمن بعدهم. وقد يتخلل ذلك شيء من الشرح أو التعليق على بعض النصوص أو الاستدلال به على مقصوده، تنبيه. وليس كل ما ذكرته هنا عن منهج المؤلف على صفة مضطردة، بل قد يخالف ذلك أحيانا. ملاحظة: المؤلف رغم حرصه على إثبات العقيدة السلفية، إلا أنه لم يتطرق لعلم الكلام، يعني لم يتطرق لذم علم الكلام والتحذير منه، ولا الرد على شبهات المتكلمين. ما ذكر شبهات المتكلمين واحدة واحدة ثم فندها ورد عليها، بأكثر من عرضه لعقيدة السلف المبنية على النقل. وكما قلت لكم، كتب العقائد منها ما هو يتناول عرض عقائد أهل السنة والجماعة، مجرد عرض، يقولون بكذا ويقولون بكذا ويقولون بكذا ويقولون بكذا. ومنهم من يتناول مع العرض الرد والتفنيد، معناه ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يتناول هذا، وهذا نهجه وطريقته. وكذلك الإمام الأشعري في كتابه الإبانة يذكر شبهات القوم ويرد عليها ويفندها، وغير هؤلاء كذلك. وذكر أجزاء الكتاب ونسخ الكتاب، ثم ذكر هنا بارك الله فيكم سبب تأليف الكتاب وتاريخ تأليف الكتاب، وذكر قيمة الكتاب العلمية، وكذلك أهم المآخذ على الكتاب. 1، إيراد المؤلف فيه الأحاديث الضعيفة فضلا عن الأحاديث الموضوعة. انظر على سبيل المثال رقم 85، 48 و300، 79 و200، 17 و100، 47 و300، ذكر أرقام أمثلة. الثاني من المآخذ، ذكره للإسرائيليات والمنامات، ولا موضع لها في مثل هذا الكتاب الجليل، ولا حاجة لنا بها. الثالث اعتماده بعض العقائد وتبنيه لها ولا يثبت بها النص، ولا شك أن هذا نادر جدا. ومثاله قضية الإقعاد على العرش، إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن فضائله ومن كرم الله له، لا يصح فيها حديث صحيح، لا يصح فيها شيء. لكن هناك طائفة من العلم من قال بهذا، من قال بهذا، وبدعوا من لم يقل بهذا، لكن الصواب أنه ليس فيها دليل، وأن المقام المحمود هو مقام الشفاعة في العرصات. منهم من يفسر مقام محمود هو إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وهذا لم يصح فيه حديث صحيح. الرابع من المؤخذات عدم استيفائه الأدلة القرآنية في أبواب من كتابه كان ينبغي له ذكرها تقوية لقلوب المؤمنين وإقامة للحج على المخالفين. مثاله باب إثبات صفة اليدين، باب التحذير من مذاهب الحلولية. طبعا تعودنا أن العلماء لما يذكروا مثل هذه الأبواب يقدمون بالآيات، وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك بالأحاديث، ثم يتوسعون. الخامس من المآخذ إغفاله لأبواب هي من الأهمية بمكان، لإثبات عقيدة أهل الحديث والسنة فيها، منها مثلا صفة الوجه، صفة الوجه وصفة القدم وغير ذلك مما فيه الرد على الجهمية. إذن كم المآخذ الآن؟ خمسة. من سأذكرها؟ عند أحمد الرفاعي. واحد. نعم. الثاني هذا. الثالث. جميل. في أبواب من كتاب، مش في كتابه، لأنه هو يذكر آيات كثيرة في الأبواب، لكن في بعض الأبواب ما ذكر. مثل إيه؟ بيقول باب إثبات صفة اليدين، ما ذكر فيه إيه؟ الطائفة المعتادة من الآيات. باب التحذير من مذاهب الحلولية كذلك. الخامس. أحسنت. ثم ذكر المحقق العذر المحتمل للإمام في هذه المؤخذات، وذكر عددا من الأعذار جزاه الله خيرا كثيرا على التماسه وذكر هذه الأعذار حقيقة. وهكذا ينبغي التماس المخارج للأئمة العلماء والتماس الأعذار لهم فيما قد يبدو لنا أنه من المؤخذات. ثم ذكر النسخ لهذا الكتاب، ذكر أن أشار إلى النسخة المصرية والنسخة المغربية والنسخة الهندية والنسخة التركية، وذكر للنسخ التركية نسختين. ثم ذكر عمله في الكتاب، وهذا فيما يتعلق بنسخته. بإذن الله غدا صباحا نبتدئ في الباب الأول مما في هذه الطبعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. كويس انك سكت، كويس. جزاك الله خير يا شيخ.